فيفهم ولكن بمنهجية. احنا قلنا قبل كده ان مينفعش الواحد يشتغل كده. اي حد يشتغل كده مش هينفع. فتروح للمدرس الانجليزي بيديك حاجة اسمها وحدات. صح كده؟ الوحدة الأولى، الوحدة الثانية، الوحدة الثالثة. يعني أنت الآن داخل ثانوي أو إعدادي أو كلية، لازم الكلية تحط لك إيه؟ جزاك الله خير. استراتيجية. الكلية تحط لك إيه؟ استراتيجية. ليه يا جماعة؟ عشان أمشي عليه، وإلا مش حدش هيمشي في حياته. لازم استراتيجية. فسعادتك الآن يحط لك استراتيجية تمشي عليه. قبل ما تروح إعدادي، أنت لسه سنة كام؟ أولى ولا تانية ولا تالتة؟ لا تانية إعدادي، ده لها نظام، لها كتب. ولما تروح على بتاع الكتب تقول له اديني الكتب الخارجية بتاعت تانية إعدادي. طب عايز إيه؟ عايز أي مادة؟ عندك كذا مادة، عندك حساب، رياضة، صح؟ وهندسة وجغرافيا ده كله فيها، وعندك دراسات، وعندك علوم، وعندك ده شغلانة. تاخدها تذاكرها بأوقات بشهور، وعندك كمان في السنة شهر كذا نص العام، شهر كذا آخر العام، وأنت عارف كمان لما تخلص تدخل إيه؟ بتاع الثانوي، عارف إن في كليات كذا كذا كذا كذا، مش دي الاستراتيجية كلها؟ بتمشي عليها؟ الخلاصة في النهاية عشان إيه؟ عشان تصل في النهاية إلى نتيجة. ماشي يا عم الشيخ سعد، سنتك بيضة أخويا. ماشي يا مولانا. ماشي يا أخويا مايك. صديق عبد الغزال ما تشوف الحلويات النهارده يلا تشوف السؤال. فالاستراتيجيه المنهجيه النخب العلميه بتعمل لنا تنظيم للعلم، تبدا من فين وتخلص فين، عشان انت لما تخلص حاجه تفرح، تفرحان ما شاء الله الحمد لله. انت عملت ايه؟ تقول له حاجه، انت درست ايه؟ الحمد لله درست في الفقه كتب كذا كذا كذا كذا، وقرات في الحديث كتب كذا كذا كذا، قرأت في المصطلح كتب كذا كذا كذا. يا سلام، خلصت؟ خلصت الحمد لله. لما بتقلك انت خلصت ايه؟ ايه في ايه؟ في العلوم الشرعيه. خلصت ايه؟ خلصت الحمد لله من كليه هندسه. هندسه؟ بتكلم في العلوم الشرعيه. الحمد لله خلصت جامعه الازهر. خلاص من مالت الكتب كبيره. ما نهيتش حاجه. يعني حياتك كلها لم تنهى شيء؟ لم انهى شيء. طب هل انت قرات كتب اهل السنه والجماعه؟ ما قراتهاش. طب انت اصلا على ايه؟ عقيدتك ايه؟ انت اي عقيده؟ لاي عقيده تتسم؟ العقائد كتير جدا قدامك انت شايفها، هو صح؟ عقيدتك ايه بالظبط؟ عقيده السنه والجماعه. جزاك الله خير. طيب من هو السنه والجماعه؟ تعرف عنهم حاجه؟ يعني السنه والجماعه تعرف عنهم حاجه؟ يعني بيقولوا يعني ان هم ايه اللي بيربي دقنه ولابس جلابيه قصيره. مش ده خالص. ممكن واحد مش من غير دقن خالص ولا قال لي حتى، ايوه من غير لحيه، وتلاقيه على السنه والجماعه. ايه القضيه يعني؟ فهمت ازاي؟ هو الاعتقاد، اعتقادك راسك دي بتعتقد ايه بالظبط؟ معايا ازاي؟ فلازم تكون منهجيه الحمد لله. فمعنى منهجيه تاصيليه عباره عن مجموعه كتب، المجموعه كلها قد ايه؟ ما شاء الله لا تقل عن مثلا بتاع 40 كتاب. 40 ايه؟ ربنا لسه في اول كتاب، الله يعيننا ويعينكم. لسه في المد اسمه ايه؟ مدخل الى علوم الشريعه. مدخل بس. يعني واحد يقول لك ايه؟ اهلا بيك، بنرحب بيك، تعال تعشى وتغدى، واشرب الشاي. بعد كده نبدا الشغل بقى يا معلم. فده كله احنا بنتكلم في ايه؟ في مدخل لعلوم الشريعه. عباره عن 200 صفحه بيتكلم فيها المصنف حفظه الله عن ثلاث محاور: محور الاداب والاخلاق، محور كيف اطلب العلم، ومحور العلوم الشرعيه الحديث والفقه والعقيده والاصول. خلص الموضوع، بيديك نبذه عن كل حاجه. خلصت خش في الجد بقى. كتب الاعتقاد، ثم كتب الاحكام، ثم كتب الفقه، ثم المصطلح، ثم اصول الفقه. يبقى احنا بنتكلم دي عباره عن الدوره باختصار. احنا اخترناها يوم الجمعه ليه؟ لان الجمعه بعد العشاء بنختار ناس بتخلص بس. يعني اللي عاوز يبقى فايق كده ورايق كده وهادي اعصابه هاديه يجي يقعد كده ويستفيد. بتاع بعد العصر ده الظهر ده ما بينفعش، هيصه وناس داخله وطالعه وما بينفعش. فهو اللي بيجي بعد العشاء ده اللي هو ايه؟ فضي نفسه ساعه او ساعه ونص بالكثير، بياخد مجموعه الصفح ندرسها سوا ونكرر نقشها ونروح ساعة إن شاء الله بالكثير. كل أسبوع ساعة يا رجل، يا رجل كل أسبوع ساعة، شارف تفضل كل أسبوع ساعة من حياتك. عندنا إن شاء الله نزلوا خلصوا الكتاب ودخلوا في الكتاب الخامس والسادس تبارك الله، بس حلوة يعني شغالة. بس احنا نقول ايه واحدة واحدة عليكم عشان انتوا ايه يعني الله يعيننا وعينكم قاعدين بالعافية، فاللي قاعد بالعافية ده بتزق فيه عشان يقعد، واللي عايز يطير، اللي بيجوا من البيت على مال وشه، واللي يجي متأخر، واللي يعني هو كده الله يعين الناس كلها كده حاجات متعبة. طيب فاحنا وقفنا عند علم التفسير صح كده؟ طيب لكن قبل ان نبدا في علم التفسير عندي بس تعريف سريع كده لابد ان نبدا به، لنخش دلوقتي ان شاء الله على علم الحديث. علم الايه؟ الحديث. التفسير الحمد لله خلصناه، وان التفسير فيه ايه؟ صور النسخ. صور الايه؟ مين يفكر بالنسخ؟ صور النسخ ثلاثة، صور النسخ ثلاثة. يلا نسخ الحكم والتلاوة، نسخ الحكم بقاء التلاوة، نسخ التلاوة بقاء الحكم. الله جميلة جدا دي، هذه معلومات صغيرة جدا بس مهمة جدا في حياتك. نسخ ايه وايه؟ اول واحدة نسخ الحكم والتلاوة الاثنين، يعني الآية تتشال احكامها وتتشال من المصحف. طب عرفناها ازاي؟ السنة قلت لنا عليها، كان في زي ايه كده ايه؟ والشيخ والشيخة، خلاص ما في عندنا حاجة اسمها الشيخ والشيخة، وضحت ازاي؟ طيب عندنا في القرآن أحكام اتشالت خلاص، حتى الآية اتشالت هي كمان، الاثنين اتشالوا. ثم الثاني، الصورة الثانية نسخ الحكم وبقاء الآية موجودة بس حكمها اتشال خلاص لا نعمل به. الثالثة نسخ التلاوة وبقاء الحكم، حكم موجود لكن الآية اتمسحت مش موجودة. فين الآية؟ مش شايفينها، حكمها موجود. عرفناه منين؟ من السنة. قال التفسير، وهنا التفسير فيه عندنا مكي ومدني صح ولا ايه؟ وتفسير بالليل، تفسير آيات نزلت بالليل وآيات نزلت بالنهار، وآيات نزلت في الشمس وآيات نزلت في الظل، وآيات نزلت في السماء وآيات نزلت في الأرض، وآيات نزلت في الصيف نزلت في الشتاء. سبحان الله، آيات قسمها ما أقسام كده كده. وإن القرآن كم آية؟ عدين، في عد الكوفيين وعد غير الايه؟ كنا القرآن عدده 4 ستات عشان اريحك، يلا 4 ستات هيبقى ايه؟ 6666 آية، والعد الثاني 6236 آية. طب العدين عد غير الكوفيين، 4 ستات تعدهم يبقى 6666 آية، 1000 آية وعد، و1000 آية وعيد، و1000 آية جنة، و1000 آية نار، و1000 آية قصص، و1000 آية أخبار، 600 آية عندنا، 666، 500 آية حرام وحلال، 100 آية دعاء، 60 آية نسخ ومنسوخ. خلص القرآن ده كله كده. فتدبر القرآن فهمه كله، فهم القصة كلها شكلها إيه؟ كتاب الله سبحانه وتعالى ده القرآن. لكن قبل أن نبدأ اليوم أنا بس أعرف تعريف سريع كده، يعني أحط قاعدة علمية حطها في دماغك ما تنساش ابدا. وطبعا فضل اللي بيقعد عشان يتعلم يكتب حتى على الاقل معاك حتى ورقه يا اخي، معاك حتى الكتاب يا عم، ده الكتاب ده وزعناه 50 مرة، هتلاقي كل واحد عنده في البيت 5 كتب من الكتاب ده، كل واحد فيكم عنده في البيت 5 نسخ انا عارف، توزع 50 مرة. والله كتاب غالي 200 جنيه النسخه دي، مش هتطبع دلوقتي 200 جنيه اقل حاجه، طبعا فخره في بيت واحد قاعد لا كتاب ولا كشكول. وبعدين ثم ولا اي حاجه خالص، ده علم الطلب ده. قال لك هنا ان العلم ده ما هو العلم الذي يرفع صاحبه؟ ايه العلم الذي يرفع صاحبه؟ هو اي علم يرفع؟ يلا ها، اي علم يرفع؟ لا طبعا، قال تعالى يرفع الله الذين امنوا منكم والذين اوتوا العلم. ايه بقى العلم اللي يرفعني؟ قال لك الاول نعرف تعريف العلم. العلم اتعرف تعريفات كتير جدا، افضل تعريف ليه اللي جاي ده وركز معايا فيه. قال العلماء هو معرفه الهدى بدليله المورث للخشيه. صعبه دي، صعبه. قول تاني، عرف العلم معرفه الهدى بدليله المورث للخشيه. قوله تاني، عرف العلم هو معرفة الهدى بدليله المورث للخشية. أفضل تعليم للعلم تعريف العلم يعني تفكر كثير جدا, ده أفضل تعريف لهم. طب واحدة واحدة, لو قلنا عرف العلم وقلت هو معرفة الهدى, غلط ايه غلط ايه, فين الدليل؟ التعريف ينقصه الايه؟ الدليل, صح ولا غلط؟ يبقى لازم ايه؟ يتعود على الدليل. اعرف الدليل ازاي؟ اتعود لما حد بعت لك واتساب على التليفون قول له ما دليلك؟ تبقاش كده قاعد كده ما تزعلش مني, تلطش في الزفه. قاعد بعت لك حاجه الله وتعيط, تعيط على ايه؟ ده حديث غلط, ده دليل غلط, ده كله كلام فاضي, ده بتضحكوا علينا. ايوه مقاطع بقى فيديو, مقاطع كده حاجات كده ايه؟ وواحد وراه موسيقى ويعيط كده وراه, وشيخ الشرع يقول لك كلمتين, ايه يا عم في ايه؟ كوسه هو الدين ده بطرمت؟ ده هدى, الدين هدى, معرفته ايه؟ هدى ايه؟ فين دليله؟ واحد بعت لك مقطع, استنى ايه؟ اكتب كده ما دليلك؟ ما جابش دليل, يبقى كلام فاضي, امسح كنسل اركن. ليه؟ ده دين هعبد ربنا بيه, اعبد ربنا بمزاج انا, اعبد ربنا غلط يا راجل, هو كلامي عم الشيخ علي ولا ايه؟ فعش صح؟ اغسل ذلك عشان انت متنامش, بس معانا تحت, فيه تحت سماعة, عملوكوا تحت سماعة عشان كل واحد يسمع تحت. يبقى يا شيخ عبد الرحمن ما هو العلم؟ معرفة الهدى بس, بس كده؟ امال ايه؟ بدليله بس كده؟ غلط غلط. لو قلت كل, لو قلت معرفة الهدى بدليله انت كده غلطان, ده مش علم. انت تتعلم معك ليه؟ شو تسأل من شوية الهدى والدليل عرفناهم خلاص جبت الهدى, لا غلط. ليه؟ لأن كثير يعرف الهدى بالدليل, وأولهم إبليس. عارف إبليس ده؟ بيعرف كل الأدلة الشرعية, عارف الهدى كله, ويقدر إبليس يأصل لك أي مسألة أنت عايزها. إيه رأيك بقى؟ ما بزارش. ده ابن القيم كان عامل كتاب اسمه تلبيس إبليس, وجاء فيه بقى تلبيس إبليس على علماء الحديث. سبحان الله, تلبيس إبليس على القراء الأبيض, تلبيس إبليس على الفقهاء. بيعمل ده, بيدخل الفقهاء يخش في عندهم في المسائل بتاعتهم عشان يبوظ دماغهم. يعني إبليس بيقعد ومعاه كتاب ويدرس فقه ووصول فقه, ايه بقى؟ يقرا المسائل الخلافيه, يروح للعالم ده يحط له حته كده عشان يتخانق مع التاني ويتخانق مع التالت ويلبس عليه. يا نهار ابيض, ده مصيبه ده. اذا معرفه الهدى بدليله هذا علم من؟ ابليس. وعلم من؟ عامه الناس. يعني ايه؟ اي حد عارف الهدى بدليله, صح ليه؟ ممكن واحد دلوقتي يقول لي ايه؟ قول لي يا عم الشيخ المساله الفقهيه دي كذا وحكمها ايه؟ يقول لك هذه المساله اختلف عليها الفقهاء الى اربعه اقوال, الاول والثاني والثالث والرابع, والراجح هو مساله كذا. النهارك ابيض, ايه ده؟ ده انت طلعت داهيه, مش عايزه تاني. طيب المساله ديت هنا, حاضر الحديث ده حكمه حكمه كذا كذا كذا, والراوي ده فيه كذا وابن كذا وابن عمه فلان, جيب لك الراوي كله. هذا ابيض, ايه المخ الزر ده؟ وبعدين ثم عرف الهدى بدليله, ثم برضه ليس هذا هو العلم. اهم حته في التعريف هي الاخيره, المورث للخشية. ممكن واحد حافظ الكتاب صم وعارف كل الأدلة ولا يخشى الله, ليس عنده خشية. يعني يتعلم كده خلاص منظرة, يتعلم لا يعمل بأي علم. زي واحد قام يحضر الدرس مثلا بيحفظ القرآن ويجي في الصلاة بركعة الأخيرة, يجي في الصلاة متأخر ولا يصلي النوافل سبحان الله, ولا يقرأ القرآن, وعاق لوالديه. هو ده عارف الهدى بدليله وحفظه, لكن هذا العلم لم يورثه عمل بهذا العلم, بيصبح ايه مشكلته؟ ايه هذا العلم حجه ايه عليه؟ هروح في 60 داهيه ده. يا الله, يا ايها الذين امنوا لما تقولون كبر مقتا عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون. يبقى احنا النهارده هنخرج بالتعريف ده, ما هو العلم؟ معرفة الهدى بدليله المورث للخشية. طيب عارف العلم؟ معرفة الهدى جاوب قول لي غلط. طيب معلش بلاش دي. العلم هو معرفة الهدى بدليله. انت شغال غلط ولا ايه؟ امال ايه مشكلة عندنا؟ قل لي هذا علم ابليس. ابليس يعلم الهدى بدليله وعامة الناس يعرفون ذلك. امال ايه؟ لا، الذي يريد ان يرفعه الله منزلة عالية يبقى من ايه؟ المورث للخشية. سهلة ولا صعبة؟ اه؟ ثم الثانية ان تتعلم العلم بهدي النبوة. الله، تتعلم العلم بهدي مين؟ يعني مين يعلمك العلم الشرعي؟ سيدنا محمد. هو فينا الشيخ سيدنا محمد ده مات من 1445 سنة، جه منين؟ ده في قبره في المدينة المنورة. يا شيخ ازاي؟ عيب عليك. ان تتعلم العلم بطريق هدي النبوة اللي علمك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. طب اجيبه ازاي؟ منين؟ ما انا جاي لك اهو. سياتيك ذلك الرد على القسم الثاني من قسم الكتاب هنا، وهو علم الايه؟ الحديث. الله، مدخل الى علم الحديث. قال: أهمية علم الحديث. علم الحديث من أشرف العلوم وأجلها، ويأتي في المرتبة الثانية بعد العلم بالقرآن الكريم الذي هو أصل الدين ومنبع الطريق المستقيم. فالحديث هو المصدر الثاني للتشريع الإسلامي، وكثير منه شارح لكتاب الله تعالى. سؤال شيخ سيد الآن هيطلع يخطب خطبة جزاه الله خير، هيجيبها منين؟ القرآن والسنة. صعب يجيبها السنة، صعب خالص، من القرآن بس. لازم نروح لمين؟ للسنة، صح ليه؟ أي حد في الدنيا، أصل أحكامنا إحنا دلوقتي، أنت دلوقتي قاعد بتصوم وتصلي وتعبد ربنا، صح؟ تيجي رمضان تعمل إيه؟ تمسك عن الطعام والشراب، صح ولا غلط؟ مظبوط كده؟ جيت الحج تروح تحج، بتحج، عايز تعمل عمرة، تعمل عمرة. عندك زكاة، بتطلع الزكاة. دي كلها أحكام حياتنا عايشينها كلنا. تجارة، معاملات، ده كله بناخده منين؟ القرآن؟ ازاي؟ عن طريق الحديث النبوي. حديث الايه؟ اي عالم يقول لك ايه؟ ما صحة الحديث؟ سبحان الله، يعني ايه؟ ما صحة الحديث؟ جاب الكلام ده منين؟ ما سندك؟ يقول لك اصلي، يبقى انت عايز يبقى انا عايز حد يقول لي الكلام ده صح. مين يقوله لي؟ الناس اللي نقلت لدينا كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. يبقى اللي علمني السنة؟ سيدنا محمد علمني العلم بتاعه. الذي سيعلمنا العلم رسول الله صلى الله عليه وسلم. سهلة دي. كيف يعلمني؟ عن طريق أحاديثه. أين أحاديثه؟ نقلت إلينا بالتواتر. الله، يعني قصدك يا شيخ أنت متأكد؟ زي أنت شايفني كده بالضبط كده، شايفني كده إن حديثي صح؟ الحمد لله، فضل الله، عندنا علم آلة وعلم غاية. علم آية الحديث اللي هو كل مصطلح الحديث بيشرح ضوابط الحديث، قواعد الحديث، ونأخده ازاي، ومن الصح والضعيف والشاذ والمرسل، ده كله. وعندنا حديث بقى كلها قدامنا في السنة، الكتب الايه؟ التسعة كتب الايه. وحري من الان ان يذكر لنا احد المشايخ الفضلاء او احد الشباب الكتب التسعة عشان نديه ايه؟ نديه سواك جميل ولا حتة حلويات؟ سواك جميل. يلا سواك، يلا سواك، يلا احد مشايخ كده يقول لنا ايه كتب السنة المعتمدة عندنا. كتب السنة، ما هي كتب السنة التسعة؟ التسعة. يلا يا شباب يا عسلات، كنت بس عامل حاج ارفع يديك وفوقهم وخد السواك. حد يا شباب تعرفهم؟ تعرفهم؟ تعرفهم؟ تعرفهم؟ تعرفهم؟ جاي لك يا حبيبي، جاي لك يا عم الشيخ حمزة. تعرفهم؟ تعرفهم؟ ستة؟ تسعة هم. هم التسعة مش ستة. واحدة واحدة بقى. اصبر عليا يا عم الحاج. ماشي. يلا يا عمر قولهم. البخاري. واحدة واحدة عشان ايه؟ ما نجيبش واحد قبل واحد، ماشي؟ يلا. البخاري. مسلم. موطأ مالك. أبي داود. النسائي ابن ماجه الترمذي البيهقي مسند احمد. من اكبرهم مسند احمد، كم حديث؟ 40,000 حديث، كلهم في العشرة في الخمسة في السبعة في الاثنين، ملك اثنين 2000 يعني، مسلم 4,000 5,000 بخاري 7,000 8,000 كله في 2000. أطول واحد فيهم موطأ مسند أحمد 40,000 حديث. تعباه جم كده كلهم أخر أبيض، جابهم ازاي ده رحمه الله؟ زي كلمة تقول ايه مام أحمد بن حنبل، ده جبل كبير قوي اسم بس كده تتخض منه، أحمد بن حنبل إمام أهل السنة. الناس دي عملت الحاجات دي امتى يا جماعة؟ سبحان الله، عملوا امتى الكلام ده؟ بركة. لو معاهم بقى واتساب، لو معاهم فيسبوك، لو في فيسبوك معاهم خد يا عمر، لو هناك فيسبوك هيعملوا حاجة؟ ولا حتى تجيب حتى حديثين ثلاثة، صح الغلط؟ فإذا عشان احنا ادي عمر، عشان احنا الآن ما نذكره مرة تانية، يلا يلا سواك تاني اهو، يلا شباب، بسم الله، يلا سواكين اهو، يلا. كلهم بقى لتهم كلهم ماشي، يلا بسم الله بسم الله، يلا شيخ اتفضل. الشيخ بخاري مسلم، لا لا عايزين نرتب، عايزين نرتب، لازم نرتب الكتب السنه الترتيب. بخاري مسلم، البخاري مسلم موطأ مالك ابي داود النسائي الترمذي ابن ماجه البيهقي مسند احمد. ليه بيرتب ليه؟ اصل ما ينفعش امام قبل الثاني، كل امام له حقه، ما ينفعش ايه؟ موطأ مالك ازاي عم انت؟ والبخاري راح فين؟ البخاري لا، قول البخاري الاول. والترتيب من الاقدميه ولا الاخر؟ لازم الاقدميه طبعا، ده الشيخ ده، ده شيخ ده، ده شيخ ده، ده علم ده، ده علم ده، علم ده ازاي؟ فهمت ازاي؟ عشان نحفظ حاجة اسمها سند، مسانيد، المسانيد خلاص والمراسيل حقيقي ان شاء الله في الشرح ان شاء الله ما تسجلش. فالان عايزين نقول كتب السنة هي بقى، يلا بسرعة كتب السنة. اتفضل يا شيخ. بسم الله جزاك الله خير، اطلع يا بدر، يلا يا شيخ عبد الرحمن بسرعة. ها بخاري مسلم موطأ، موطأ ابو داود الترمذي النسائي ابن ماجه البيهقي مسند احمد. احسن جزاك الله خير. الناحيه دي حدش قال الناحيه دي، العب ده، العب ده نايم. يلا يا مولانا خش عليه الصلاه. البخاري ومسلم موطأ مالك وابو داود الترمذي والنسائي ابن ماجه ماذا مسند احمد. طيب ماشي، طبعا الموطأ كان بعد البخاري خلاص كده، كان الاول ايه؟ البخاري ثم موطأ مالك، يبقى كان اصح كتاب وده القران بالترتيب كده، البخاري ثم مالك، فلما جاء مسلم اصبح الموطأ في الرتبه الثالثه. وصل كده؟ موطأ مين؟ مين مالك؟ مالك ابن انس. اوعى تقول انس اللي خد الرسول، مش هو ده، ده مالك ابن انس، اتولد يوم ما مات انس ابن مالك في نفس اليوم. سبحانك ربي على العجب. تاني تاني تاني، انس ابن مالك خد النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين، خادم بتاع النبي صلى الله عليه وسلم. طيب يوم بقى سنه كبير قوي، يوم ما مات في نفس اليوم اتولد مالك ابن انس امام دار الهجره، يعني امام المدينه كلها. وفي الان دول كامله مذهبها ايه؟ مذهب الايه؟ زي ايه؟ اشهرهم ايه؟ المغرب، المغرب الايه؟ العربي. دولة المغرب، بعض الدول الثانية، ماشي كده؟ دول ايه؟ كلهم ايه؟ مالكية. وبعض الصعيد عندنا ايه؟ مالكي، في بعض القرى في محافظة الصعيد مالكية، أما احنا هنا ايه؟ اثنين، شافعي، لكن الأول الأغلب ايه؟ نعم. غالب الفقه الملكي يا أخوان. طيب يبقى احنا الان هنبدا ندخل نقول لك كتب السنه اللي هم بقى خدوا من سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الحديث وجابوا لنا الحمد لله. إذا الآن كيف أتعلم العلم الذي يورثني الخشية؟ علم رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. كيف آخذ علم الرسول صلى الله عليه وسلم؟ بدراسة الحديث النبوي. من هم الذين نقل إلينا الحديث؟ الأئمة التسعة، صح كده؟ من هم؟ كيت. سهلة كده المعادلة دي، معادلة علوم اهي، صح؟ اس زائد جي يساوي 4. اي حاجة في اي حاجة هي معادلات خلاص، ها صح كده؟ اس 2 اديك ايه مش عارف ايه، بيطلع المسألة كده ايه، هي معادلة كده. اريد ان اطلب علما يرفعني عند الله في الدنيا والآخرة، علم يورثني الخشية. كيف أصل إليه؟ عن طريق النبي محمد صلى الله عليه وسلم، علم النبوة. طب كيف أصل لعلم رسول الله؟ أن تعرف الرجال الذين حملوا السنة وإلينا. من هم؟ التسعة رجال. سهلة صعبة كده؟ ده أفضل شيء في التعليم كله، في فهم العلم نفسه. فقال لك علم الحديث. اتنين بقى والأهم من ذلك، ركز في دي ماشي. بفضل الله تعالى علينا ان احنا امة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ركز بقى كده، خد المفاجأة دي، ان احنا الحمد لله ليس عندنا انقطاع للسند. عجيب، ايوه اسمها امة السند، خلاف باقي الملل، باقي باقي الناس الثانية اليهود والنصارى والمجوس كله عندهم انقطاع في السند. نترجم شوية، نترجم شوية. طيب في انقطاع في سند النصارى 300 سنة، 300 سنة معروفة دي، يعني هات نصراني قول له فين كتابك، يقول لك كتابة انجيل متى مثلا، اي انجيل من الانجيل، 50 انجيل هم، قول له تعالى انجيل احطه مكان قدامك، الانجيل بتاع متى ده او جولة او ننجولة او اسمه الانجيل ده اللي فيه ده سنده ايه، يعني من يجيك عند سنده يقف. طب بين ده بقى وعيسى فين الباقي؟ يقول لك قطع، ايه مقطوع. طب فين يا جماعة؟ طب الكلام ده مش عارف انه صح، يقول لك جانا كده وخلاص، الكتب وخلاص، مشي حالك، ما تسألش ما تسألش ما تسألش. سبحانك الله، سبحانك رب. إلا إحنا بقى، إحنا إيه؟ شوف الباب يا شيخ، افتح من بقى، مش افتح؟ شوف مين عم يخبط الأزرع. إحنا بقى مسلمين، لو قلت لك حديث تقول لي تعالى يا عم الشيخ، جبته منين ده؟ إيه؟ جبته منين؟ جبته منين؟ قلت له خلاص كده، أين دليلك؟ أقول لك رواه فلان، تقول لي عن مين؟ عن فلان. تقول لي عن مين؟ عن فلان. عن مين؟ عن فلان. عن مين؟ عن إيه تبغى إيه؟ عن مين؟ عن سيدنا رسول الله. معقولة؟ الحد إنه سلم، يا نهار أبيض، يا سيدنا محمد سلم تكلم بالسنة كلها، قال لهم كل حاجة. راح كان الصحابة قسمين، صحابة كبار، يا عم الشيخ بيطلب العلم يا ابني سيبه، يالا بيطلب العلم يالا سيبه، اكتب يا مولانا سيبه. الصحابة يا ابني شوفوا، شوف يا علي، شوف عاوز ايه، شوف عاوز ايه، طلعه يا عم عبد الله، كلم ابوك، يلا الله اكبر على علي، يلا يا يامن، والله يا يامن يلا، جيت خدتهم عفريت شطار خدهم. طيب ركز يا جدعان ماوي، جيل الصحابه يا اخواننا ركز معايا، كانوا قسمين، كبار واطفال، كبار واطفال. الكبار عايشين احداث نبوه، وزوجت وقتل واحداث وحب وكره وسلام وحرب وزواج وطلاق، حياه كامله عايشين مع بعض. النن الصغير ده اللي كي جي 1 وكي جي 2 مثل محمود بن الربيع رضي الله عنه، ده من الرواه، محمود بن الربيع وعنده 5 سنين، ده طبعا ده ايه، ما حضرش ايه، ما كملش حتى بتاع 6 سنين في النبوه، هو صحابي رآه، عنده 5 سنين مسلم يقول لك ايه؟ بص هو بيحكي لك ايه؟ ادركت مجه مجها في وجهي النبي صلى الله عليه وسلم. يا سيدي يعني ايه؟ يعني وانا صغنن كده بتوضى ام سيد محمد حط بوشه ميه وبخاف وشي. هكذا في البخاري. يا سلام يا اداء عاش مع الصحابه وسمع الاحاديث كلها، ركز معايا ازاي، وشاف الاحداث بعينيه وعاش معاهم وبقى راوي. فاقول لك روى البخاري عن محمد بن سيرين عن ابن ربيع عن ابو هريره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ايه ده؟ ابو هريره قال له تعالى يا ابي يا ده محمود، قال تعالى قول لك لسيدنا محمد يوم ما كنا ماشيين قال لي كذا كذا كذا، هو لقطها صغير خدها وادها لمين؟ ها لمين؟ للتابعين اللي ما شوفوش مين؟ ما هو الصحابه ماتوا بقى، صح ولا ايه؟ مين بعدهم كبر كبر كبر كبر؟ العبادله. مين ها؟ العبادله. مين العبادله؟ عبد الله بن عباس، عبد الله بن مسعود، عبد الله بن عمر. كانوا قد ايه؟ كانوا في اولى ابتدائي، كانوا كي جي 2، شايفين كل حاجه قدامهم. لذلك المجه دي اللي مجاله في وشه حصل معاها ده ايه؟ عاش 99 سنه ولم يرى في وجهه ولا راسه لحيه بيضة، شعر بيضة، كله اسود شباب، عشان مجه في وشه، عشان من قالك قال ادركت مجه؟ يعني ايه؟ ما كانش لسه عاقل، كان لسه ايه؟ مش مركز في الحياه. يقول ادركت مجه، مجها في وجه النبي صلى الله عليه وسلم وانا بتوضى. بيهزر معاهم يعني على الشباب، فبخ في وشه بخه كده. ممكن تعملها عادي، بس تمام على يكونش ايه زي منك، ممكن تعملها في وشه يروقك. بتعمل ايه؟ تبخ في وشه ولا ايه؟ وهي مداعبة. يا عبد العزيز اعقل، انا عارف تعمل ايه، انا عارف. وفرق طبعا والجماعة الحلوة دي، انا عارف تعملوا ايه. طيب اذا احنا عندنا ايه بقى؟ احنا عندنا الحمد لله اي حديث هيجي هقول لك الحد رسول الله لما قاله صح ولا غلط. حلو كده؟ ثم قسم هنا العلماء الاحاديث الى علم رواية وعلم دراية. ركز معايا. علم الرواية قلت من شوية اللي هي ايه؟ فلان عن فلان عن فلان عن فلان عن فلان عن فلان عن فلان. حلو كده؟ ده اسمه علم الايه؟ الرواية. دي اللي بتحفظ لنا الايه؟ ها؟ الدين. يبقى ديننا محفوظ ازاي؟ بعلم الايه؟ لو حد قال لك جبتوا الكلام ده منين يا مشايخ؟ قول له عيب عليك. هو احنا كوسة ولا ايه؟ ده احنا عندنا الدين محفوظ يا عم، ده ربنا حفظه. ازاي؟ تعال الحديث ده فلان عن فلان عن فلان عن فلان عن فلان عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله على طول وش كده على طول. الله اكبر. ايه الحلاوه دي؟ حاجه حلوه قوي. زي الان القران الكريم في الاسناد على القران الكريم الاجازات، نعمل ايه في الاجازه؟ بيقول لك كم بينك وبين النبي صلى الله عليه وسلم؟ بيقول قد ايه؟ واحد يقول لك كل ما تقل الارقام السند ايه؟ يعلى. وكل ما تزيد ارقام السند ايه؟ يقل. انا اعطيك مثال. انا مثلا قرات على شيخ شيخي انا مثلا بينه وبين الرسول صلى الله عليه وسلم كم؟ 27. 27 واحد. بس 27 راوي. تعدهم كده بالعدد. انا خدت بقيت كم؟ 28. حد عبد الله بقى كم؟ هو ادى واحد ادى المصاب كم؟ 29. كل ما ياخد ايه؟ يزيد السند يقل يضعف. السنه كده، ناخد مثال يعني، السنه كده، السنه ايه؟ نفس الكلام، السنه روايه، السنه ايه؟ البخاري سمع من التابعين. حلو كده؟ سمع من نافع من عبد الله عن عمر. البخاري سمع من كلهم، اقرب واحد لاصحابه مين؟ البخاري ومسلم. التسعة سمعوا كلهم من أبناء الصحابة والتابعين. ودقق بقى، حديث في الكوفة يروح سافر له يجيبه، حديث في مصر يسافر شهر له يجيبه. يا نهار أبيض، إيه التعب ده؟ يجمع الحديث لما يطلع منين؟ وجمعها في كتب، فدي كترت قوي بقى فيها إيه؟ تزوير، ينقحوها. يعني البخاري طلع مثلا من 600 ألف حديث 7000 حديث. 7000 صح من 600 ألف. يا نهار أبيض، جيب لها زي دي، طلع عينيه عشان يصفهم لك كده. اي حاجه. وعمل بقى شروط للحديث ده، انا شروطي كذا، مسلم غير البخاري، البخاري اشترط حاجات عشان يكون الحديث صحيح، والبخاري اشترط حاجات. البخاري بيكرر يعني ايه؟ لما يقول الرواية يعني يكررها كل شوية. لما يا البخاري خلاص بقى كل شيء تجيبها لنا هو بيكرر، بيقول لك انا بكرر، انا بكرر لك الحديث. لو جه حته في موقف تاني مع حدث تاني نفس الحديث بيقول لك عشان المناسبه بتاعته ايه تمشي مع الايه مع الحدث. مسلم لا يكرر. مسلم يقول لك الحديث مره واحده بس، مره واحده يجيبه لك ويختصر. ابو داود متخصص قوي يا سلام عليه في الفقه، الله اكبر، ويقول لك ابو كده يقول لك حديث صحيح، حديث ضعيف، حديث شاذ، حديث مرسل. الله الله ايه الحلاوه دي، رائع. ابنه كان زيه تلحقيه. ده موضوع كبير قوي، ده موضوع كبير. الائمه دول بقى يا جماعه اللي خدوا الاحاديث دي خدوها صنفوها رتبوها لنا كده جابوها لنا اسمها روايه. اصبح الان بقى الان في العالم الاسلامي دلوقتي من بيروي عن البخاري اللي هو حصل على اسناد على ايه؟ فنقول مثلا عبد الله مثلا هل قرات البخاري؟ تقول لي نعم قراته. على من؟ ايه على من؟ ايه ده هو بتقرا على مين؟ اه طبعا مليم. مش اتفقنا ان الدين يحفظ بالروايه؟ اه زي المصحف كده، قراته على مين؟ على الشيخ فلان. فقد ايه في سنه يا شيخ حفظت وداني اجازه، كما اخذت جزء من القراءه تاخد جزء منين؟ من السنه برضو يا عم الشيخ، نفس الكلام، ما هي كده كلها واحد. تقول لي قرات البخاري كله على فلان، الله، يبقى انت كده اسمك ايه؟ اسمك راوي من رواه الايه؟ البخاري. رواه مين؟ طيب قرات انت بقى ابو داود على فلان اللي معه داود، يبقى انت راوي لمين؟ ترون عن مين؟ عن ابي داود. وصلت كده اهم مساله؟ وصلت كده. احنا الان في الفجر بنعمل ايه؟ فجر الفجر نقرا البخاري صح؟ عن مين؟ انت الان اذا نهايه الكتاب باذن الله تعالى وخلصته هتاخد اجازه. يبقى انت اصبحت ضفنا لقاموس الرواه راوي جديد. مثلا مصطفى نبوي خلاص هو راوي يروي عن البخاري اسمه كده لانه معاه اسناد اسمه راوي يروي عن البخاري. طب انا اروي عن البخاري، اروي عن التسعه عن 10 مشايخ كلهم مختلفين. جت ازاي بقى ديت؟ ربنا يرتبها ودبرها. انا كنت مستحيل اعملها ولا اوصلها اصلا، يستحيل توصلها الا ترتيب ربنا سبحانه وتعالى. جم بحركه كده من عند ربنا سبحانه واجتمعوا وتمت القراءه. على مدار 6 سنوات اللي في الهند واللي في باكستان واللي في لاهور واللي من اليمن واللي من المدينه كل واحد من دمشق كل من حته وناس كبار 90 سنه 80 سنه. اذا انا هاخد بخاري واديك عن طريق عن ايه؟ عن 10 طرق 10 اشياء. يبقى انت تروي عن البخاري من 10 طرق. سبحان الله، دي طرق، دي كلها طرق اهي، دي السنه محفوظه كده. دي السنه ايه؟ محفوظه بالطريقه ايه دي. انت بقى انت تتشرف بايه؟ اني اصبحت راوي بروي ايه عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. انت راوي للسنه من الرواه، يسمى بين العلماء الحديث انت محدث. اسمك ايه؟ انت ايه؟ محدث. طيب ماشي، ده اسمه علم الروايه. علم الايه؟ اخده ازاي بقى؟ اقعد مع الشيخ واقرأ عليه السنة كلها. كلها من أول الكتاب لآخره، كما في الكتاب بالضبط. كيف أقرأه؟ مثال أبدأ إسناد للشيخ اللي قاعد اللي بسمع عليه. أنا مثلا أنا خدت الشيخ محمد أنا بياخد مننا، أنا خدت عن المشايخ. فلما أقرأ أقول إيه؟ وبالإسناد لازم أقول كده، لازم أقول كده. لازم أوصل السند للمشايخ. ليه؟ هم قالوا كده للبخاري. والبخاري قال ذلك للصحابة. الله، لما قلتش كده لم تسند الحديث، ما اسندتوش خلاص. واحد عاش في الشارع قرأ حديث فبتقول ايه؟ وبالاسناد وبالاسناد المتصل. يبقى انت متصل الاسناد ايه؟ متصل بمين؟ بكل الناس الحلوه دي كلها اللي قدام دول كلهم. وبالاسناد المتصل الى مشايخنا حفظهم الله ونفع بعلمهم بأسانيدهم إلى البخاري قال البخاري ويقرأ الحديث. تفضل. سهلة وصعبة كده؟ سهلة؟ اتعلم بقى كيف تروي الحديث. اثنين، تقرأه ازاي؟ ايه بقى المتن؟ وايه السند؟ واقرأه ازاي؟ ويبقى عندك في في البخاري كده حاجة اسمها حاء، حاء، ايه؟ كلمة حاء كده. حاء هي الحوا دي. ايه الحاء دي؟ غريبه قوي حكمه حاء دي، سهله جدا. انا عندي روايتين. عارف قضيب القطر بيعمل فيه ايه؟ واحد دلوقتي ماشي على القطر، ماشي طالع من القاهره رايح الجيزه او رايح القنا، هو ماشي كده جيت تليفون لك ايه؟ قال له حول القضبان، ايه حول القضبان خليها الخط الثاني. هو ماشي في طريقه كده ماشي جه عمل تحويله، حولها حوى احال السند الروايه لراوي اخر. فهمت ازاي؟ نقول ايه حوى ونكمل الحديث. فهمت المساله ازاي؟ ده كله في علم الايه؟ الروايه. علم الايه؟ اتنين بقى قال لك ايه؟ علم درايه. ايه بقى الدرايه؟ عشان نختم بقى وطولنا عليكم. ايه بقى الدرايه ده؟ الساعه كام؟ 10 ونص؟ لسه بدري يا شيخ. ده انا المفروض بربع ساعه 10 دقايق. ما هو الدرايه بقى؟ ما هو الدرايه؟ الدرايه هو التخصص في العلم نفسه. لما اقول لك انما الاعمال بالنيات وانما لكل ما نوى، يعني كده اشرحوا لي كده ايه اشرح بقى الحديث بقى، ولا اشرح بقى فيجي ساعه كده معناه كذا والمعنى اللغوي كذا والاصطلاحي كذا والحديث صحته كذا، تقعد تتكلم في معنى الحديث. دي اسمها الايه؟ علم الايه؟ الدرايه، تدري معاني الحديث. يبقى عندي حاجتين، تاخد الروايه ثم تعمل الايه؟ الدرايه سهله. دايما بقول للشباب الدرايه سهله، سهله جدا. ليه؟ هفتح اليوتيوب واجيب ابن حجر او النووي شرح مسلم واقعد اعرف معنى الحديث ايه. اي حد هيشرح لك الحديث تفهمه معانيه اللي هي الايه؟ الغريبه. لكن الصعب ان تروي. لو جيت نهضة عملت تيست نهضة طالب في الجامعه قلت له افتح البخاري من نص كده، يلا افتح بلاش بخاري، افتح موطأ مالك، يلا يا عم اللي هو 2000 حديث تبقى قد كده موطا مالك، افتحوا النص افتحوا النص اقرا، يلا اقرا هتسمع فضايح. ايوه تسمع هذا دخل كله ببعض والفتحه كسره وكسره ضمه، وتلاقي اسم الصحابي بقى مذكر بقى مؤنث، هتلاقي بعد ذلك حقيقه فعلا. اذا انت عايزك تتعلم الروايه، يعني كيف تقرا الحديث نفسه، ازاي تقول كده؟ النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش في جامعه ولا كليه ولا حاجه، ولا معاه ماجستير ودكتوراه. ده كلام عربي عادي بيتقال، الكلام جمع الكلم، مش عارفين نقوله احنا عشان لساننا اتعوج. يبقى احنا الان مطلوب منا ان ندرس علم الروايه وعلم الدرايه. علم الدرايه سهل. مع نفسك كده حبيبي، خش اي كتاب شرح السنن واقراه مع نفسك، اقعد فيه 50 سنه. لكن الروايه صعب اصلا ان تجد احد يروي، وممكن تلاقيه يموت ما يعيش يبقى راح منك. ده حقيقه، مش حقيقه بجد والله. يعني انا اخر واحد قرات عليه البخاري ومسلم، قرئ عليه البخاري ومسلم مات بعدها باسبوع. متخيل؟ اسمه الشيخ احمد اليعني، اسمه كده امام مسجد الضحى باليمن. اخر مجلس عقده كان مجموعه مع بعض كده شباب حاضرينه عقدوه في جدة، عمل مجلس 20 يوم وخلص أسبوع ومات. كم سنة بقى؟ مات عنده حج البيت، بعد الحج روح مات. مات عنده 105 سنة. شوف بقى، قعدت معاه في الغرفة الخاصة أسبوع، اللي يدخل الغرفة في المسجد بيطلع يقرأ طول، بيقرأ من الفجر لعشرة بالليل دايري، عشان يخلص ازاي؟ كيف يخلص مسلم وبخاري في 20 يوم؟ خلص من ازاي؟ يستحيل. فيبدا بعد الفجر ويخلص امتى؟ 10 بالليل. يا دوب يصلي ويكمل، يلا اقرا. وبعدين الراجل ده اعجب شيء فيه ايه؟ كل شويه يقوم يتوضا. قلت له كده يا شيخ انت كل شويه تتوضا، لماذا؟ قال الم تقرا الحديث حديث بلال؟ دائما اكون على طهاره، فاذا احدثت قمت توضات وصلت ركعتين لو احدث فيهما نفسي. قلت انا راجل 150 سنه وده حاله، هو ده رابط بيدي. هذا اعلى اسناد. مات رحمه الله. خلاص بقى جه ونم بقى جه مات خلاص، اعلى راوي مات عن البخاري ومسلم رحمه الله. موجود مين دلوقتي؟ الحمد لله موجود خمسه تقريبا موجودين دلوقتي، موجود مثلا الشيخ كان معايا واحد منهم انا قابلته قريب ده بقى بعد اليعني يعني ايه ده اللي يمد الشيخ اسحاق بقى والناس اللي تقال او دول مثلا انا رب الاقي بس ربما اجد ان شاء الله تعالى هذا الرجل الان عمره 95 سنة شيخ عبد الحق عبد الوكيل معروف جدا اي حد الان في العالم كله هياخد الروايه ياخدها منه ده التوب في الرواه الان عبد الحق عبد الوكيل معروف سنه كبير قوي ادي واحد دايروا عن الكتب كلهم عن الائمه كلهم في ايضا اللي هو الشيخ البخاري اكرم ابن حمد البخاري ده محدث المدينه في الشيخ التويجري محدث الرياض ديار نجد ماشي كده ده ايه ثلاثة البخاري والتويجري بالحق في اتنين تانيين واحد في اليمن وواحد في باكستان بتاع اليمن اسمه محمد حامد بتاع باكستان اسمه شيخ خان إبراهيم ده محدث لاهور مفتي لاهور محدث دول ايه البقية اللي هم دلوقتي في العالم بيروا عن مين عن التسعة لو ماتوا بقى هات الرواية انت بقى ايه دي فلابد ان الشاب ان يحرص على علم الايه الرواية ياخد الرواية اما الدراية ايه مع نفسك اشرح راحتك حتى استمر الايه اذا قلنا الان في 4.5 من يروي عن البخاري ما عندناش رواه 4.5 لا اله الا الله ما انا جاي لك وبشرح اهو لو قلنا الان من الان يروي عن البخاري عن موطأ مالك من يروي موطأ مالك الان يبحث بقى كده عايز روايه مش شرح روايه طلع بقى كده مش هتلاقي يقول لك انا فلان رويت الحمد لله اذا لو انت خدت الروايه الان يبقى انت بتروي عن الايه عن مالك تروي عن ابو داود تروي عن النسائي تروي عن انا احمد فهمتوا يعني الروايه بقى يبقى كده عندنا علمين علم الدرايه علم الايه الروايه طيب ماشي كده الشيخ هنا رضى الله خير قال لك هنا تكلم شويه في الحديث في الدرايه والروايه ان قلت شويه ثم قسم الحديث بقى الى اقسام ناخدها ونقوم نروح وناخد الحلويات ونقوم نروح بسرعه كده صفحه رقم 143 143 اخر نص تحتنا خالص شوف بقى التقسيم الجميل ده جزاه الله خير يدلعنا خالص بيقول لك ايه اقسام الحديث وذي من اقسام الحديث عده كل واحد اتى وحده حفظتها صح شوف بقى شوف تحفظ بقى المتن وانت صغير بيعمل فيك ايه بيخليك فاهم الايه فاكرين ما حفظناه واحنا صغيرين في دون الاسلام في الدوره اللي عملناها طيب ماشي هو ما اشتهر اسناده ولا مش زي طيب قال اقسام الحديث بص فوق كده هتلاقي لبني يمين واحمر شمال قال لك اللبني قال لك متواتر واحد يبقى اي حديث قدامك تقسمه نصين متواتر وآحاد شيخ انا بس كده انت لفيت لدماغي واحده واحده انت قلت الحديث ايه قلنا روايه ها طب بالراحه يا عم هتكسر بقى علينا يعني افتح بقى امان الله يعني الله يعينك يبقى احنا علم الحديث انا قلت فاكرين من اول المعادله على حد نسيها اول المعادله حد فاكرها اول المعادله كده عم الشيخ ابراهيم كعب الغزال خش عن ابراهيم يلا مين زعل طيب ابدا من اول الصفر معايا يلا نقطه من اول الصفر الشيخ عبد الرحمن معانا من اول الصفر اريد ان ما هو العلم يلا بسرعه نشط بقى نشط يلا نشط معايا شويه نشاط ما هو العلم يلا اخلع النظاره ما هو العلم أحسن معرفة الهدى بداله المورث للخشب الشيخ سيد ماشي حاضر ماشي طيب ماشي. لو قلنا علم معرفة الهدى بس جاوب يلا يرد عليا يقول لي خطأ قول لي خطأ خلاص. طيب معرفة الهدى بأدلته قول لي غلط شو علم ليه كل الناس عارف الايه الناس مش عارف الكلام ده عارف الأدلة امال ايه المورث الخشية. طيب سؤال بقى ايه اذا ما كيف اصل لهذا العلم بسرعة بسرعة علم هدي النبوة اتعلم علم الناس محمد صلى الله عليه وسلم. طيب كيف اصل لعلم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم ومات خلاص تقول لي ايه شوف الناس اللي خدوا منه جابونا كم واحد رجالة قلنا تسعة تن تسعة تن تسعة تن قلنا البخاري ومسلم وطأ مالك سنة أبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجة والبيهقي مسند أحمد 40,000 حديث. الله دول بقى دول أول الناس نعرفهم يا شباب مش محمد رمضان يا راجل مش شاكوش يا راجل شاكوش يا راجل بالله عليك والله احنا في مهزلة يا راجل عيب والله عيب علينا والله عيب علينا مسلمين نسيب الناس الأعلام دي اللي في الجوزاء النجوم ورايحين نقول شاكوش ومكنة وبنسة واحد تاني هم كله يعمل قصة فلان ويعمل كده والبنطلون مقطع من هنا وسقط البنطلون حياته كلها هلس فالس وسيب الكلام ده كله مش عارف يعرف كل اسماء اسماء اللعيبة تلفيبول ولا اسمه تلفيبول ولا اسمه ايه اسمه ايه ليفربول يا اخويا انت اخي يعرف يا اخويا ليفربول وعارف اسماء برشلونة انت مش نافع عامل من محاط عارفين كل اسماء اللعيبة والفنانين والنجوم والساقطين كل حاجة عارفينها وعارفين كل شيء عن حياتنا الا الائمة دول مش عارفينهم ائمة والله عرفوا ديننا لو بدنا نعرفهم احنا عشان نقلوا للناس لو بدنا حافظينهم. طب خدنا منهم العلم عرفنا كيف هم اصلا اخذوا العلم قلنا الصحابة ايه الصحابة كانوا قسمين صح فاكرين يلا الصحابة صار الصحابة كانوا ايه ايه وايه بسرعة الصحابة كانوا ايه وايه الصحابة ها الصغير اللي هم مين يلا بسرعة العبا منهم مع عبادلة سيبوه سيبوه من عبادلة يلا بسم الله احسن سهل كده اسمه ليلى عبادلة اللي هم صغنانين. طب من الصحابة وهو صغير جدا اتبخ في وشه بخة يلا بسرعة بسرعة بسرعة بسرعة بسرعة بسرعة بسرعة لا لا مش والله خلاص يلا هو سواك لا لا يلا بسرعة لا مش ربيع كل النهاردة قرأناه امبارح اول امبارح في البخاري ليه رواية كتير جدا في البخاري باب الطهارة والصلاة والسجود أكثر واحد رواه في السجود والصهالة والطهارة والعصر والمغرب والعشاء ليل وإزاي فيها محمود بن الربيع رضي الله عنه يلا ها خد من ياخدها أخدها هنا خلاص كده. طب كده إيه خدوا الحديث دول مين الأئمة الإيه التسعة التسعة دول مين للرواة لمين فأصبح الحديث كم قسنا كده رواية ودراية. سؤال تاني بما نمتاز إحنا بقى الأمة بتاعت محمد صلى الله عليه وسلم ديننا جه ازاي؟ علم الرواية. طب في حد تاني عندوش رواية او عنده رواية؟ نعم اليهود والنصارى والمجوس وباقي الملل انقطع عنهم الايه؟ كم سنة؟ 300 سنة. يعني احنا سنة كم دلوقتي؟ بين النص كم سنة؟ بين البخاري كم سنة؟ النص كم سنة مثلا؟ 1445 سنة صح؟ طيب ماشي. ما فيش يوم انقطع الله اكبر. يوم واحد بس انقطع. هم 300 سنة مقطوعة الكتب ضاعت وتاهت. نعم الحمد لله هكذا راوي على يموت له رواه يموت الشيخ ده يموت له رواه في كل حتة زي القرآن محفوظ بالإيه بالإجازة بالإيه بالإجازة فهمت يقول لك إيه شدي حيلك وخذ الإجازة قرآن إيه وشدي حيلك وخذ الإيه السنة اللي بقى يبقى أنت ليك شرف شرفك ايه قول يا رد على شرفك ايه انا بتشرف من الناس معاك ايه طب معايا هندسه معاك بكالوريا معايا علوم معايا قول لي الشرف يا رب الحمد لله انا معايا اجازه في كتاب الله إيه؟ يعني مسند النبي صلى الله عليه وسلم رب العزه الله اكبر الثاني وكمان يا عم الشيخ انا مسند البخاري بروي عن السنه انت انت مين يا ابني؟ انت مش مصدقني ولا ايه؟ والله معايا البخاري خد. هذا شرف عظيم تفتخر به، لان كان زمان يقول ايه؟ سموا لنا رجالكم نعرفهم. يعني ايه؟ كان يختخر بين الناس كلها بالايه شباب ايه؟ ها؟ بالروايات بالاسانيد، يقول لك انت قرات على مين يا ابني انت؟ يعني من الاخر كان بيقرا البخاري ده ياخذ سنده ها يقول ايه؟ ده انت معاك الدكتوراه العالميه. شفت بقى ازاي؟ حياتهم دلوقتي، احنا دلوقتي اللي معاه هندسه في الكيمياء في البيولوجيا، اللي دخل هندسه علوم اسمها ايه؟ علوم سياسيه اسمها ايه؟ اسمها ايه؟ اتصدر علوم سياسيه، ده اللي التوب يا عم. الا كليه القمه ايه؟ كليه القمه يا حبيبي، قمه في الدين يا حبيبي، قمه في الدين يا ابو، قمه في الدين. انا عندي كليه الدراسه الاسلاميه، الدعوه الاسلاميه، كليه الشريعه الاسلاميه دي القمه عندي انا، حسب فهمي اللي فهمه، فهم الرجعي، الفهم المتلخبط، فهم بتاع زمان قدام قوي. انا عندي في اعتقادي انا ان كليه اصول الدين دي القمه. ليه يا شيخ كده؟ هي القمه عندي، الدين القمه يا ابني، الدين القمه. ضحكوا علينا يا حبيبي، خلوا الناس القمه والطب القمه عاوز بصراجيم، ودي ربنا دي عام كليه ناس تعبانه يا عم يا شيخ بتاع الدين. هو ابيض يعني وصلونا ان نعتقد ان كليه الدين التي تنشر الشرائع الاسلاميه كليه التعبانين بتوع الادبي. والله يا عم بتوع الادبي انت على جنب انت. ده حقيقه يا اخوان، ده حقيقه شباب. فاصبح الشاب الان يخلص ثالثه اعدادي ها علمي ايه قمه، وفي الاخر يوصل للقمه. ايوه للاسف. لا انا عندي قمه ديني والقمه صح ولا ايه؟ فلما هؤلاء كانوا في القمه وصلوا لايه؟ القمه صح ولا ايه؟ البخاري ومسلم. شوف انت الان تروح كليات بخاري ابن الدكتور والمهندس والرئيس والملك والوزير والمحافظ بياخد دول من مين؟ جاوبني، بياخد من مين؟ من البخاري. يقف الملك الملوك بتوع الدول ويصلي كده وحط ليه كده؟ حط ليه؟ اخدها منين؟ من البخاري. اذا كل الزنا راحت لمين؟ للقمه الحقيقيه. هم دول القمه، خلي عندك قمه. صح ايه؟ دينك هو الايه؟ القمه. اذا كده وصلنا لايه؟ للايه؟ علم الايه؟ الروايه، ثم علم الايه؟ الدرايه، شرح الاحاديث، ثم قسمه الى قسمين. قال لك، قال لك هنا، قال هنا المصنف حفظه الله الشيخ العقل، قال لي فالشيخ العقل طبعا متخصص في علم الحديث، هو رئيس قسم الحديث والسنه جامعه القصيم، هو المسؤول او المتخصص في قبول الدفعات المنح الخارجيه. دكتور عبد الرحمن هو مسؤول في المملكه عن المنح الايه الخارجيه. يعني منح خارجيه يعني انت مثلا الان دلوقتي طالب في الازهر مثلا او في الجامعه، في اي جامعه، فعاوز تكمل تعليمك بين بره في الدوله، اختار الدوله الكويت، اختار السودان، اختار السعوديه، تعالى روح السعوديه. طب مين يمضي لي؟ هو دكتور عبد الرحمن هو اللي يمضي لك، هو رئيس اللجنه اللي بتمضي، بتوقف على الايه؟ المنح اللي هي الايه؟ الخارجيه. بتروح بقى تروح هناك تسافر تسكن واكل شارب لابس كل حاجه على حسابهم. شوف الدلع، خمس نجوم اهو ولا كلمه، تدرس اربع سنوات تاخد بكالوريوس بعدها ماجستير بعدها دكتوراه ولا كلمه. هنا تخش البكالوريوس تتفحت، تحلق شعرك تكون خلصت. مش مكمل والله انا مكمل. طيب ماشي. فهنا الشيخ قسم الكتاب الحديث له متواتر واحاد. قال لك متواتر ما؟ متواتر لفظي، متواتر ايه؟ معنوي. وقال لك في الاحاد مقبول ومردود، اما في المقبول صحيح وحسن، واما في المردود ضعيف وموضوع. ثم قسم الضعيف الى اقسام كثيره. يا الله، هيبدأ الشيخ بقى يفصل مسائل الايه؟ المتواتر والآحاد والقدسي والحاجات دي كلها. أنا عايزك بس هطلب منك خدمة قبل أن نختم. خدمة صغيرة جدا وركز معايا فيها يا شباب. خدمة قد كده، لن تكلفك شيء. أنا عايزك بس تفتح من صفحة 140 إلى صفحة 146. كم صفحة دول؟ ستة بس. احفظ لي العناوين، اقرأ الشرح قراءة عابرة، احفظ لي بس العناوين، بس العناوين. أما أقول لك أقسام الحديث تقول لي رواية ودراية، تقول لي بقى حديث نفسه قسمين، ايه الاحاد وايه المتواتر؟ تقول لي العنوان كده، عنوان كذا كذا كذا كذا. ليه؟ معلومات مهمه لدينك تبقى عارفها فهمها. وصلت كده صعبه دي؟ ست صفح فقط. لا اطلب منك الحشو، اطلب منك فقط العناوين، تحفظ هذه صعبه دي. عناوين يعني لا يقل عن مثلا 7-8 عناوين بس، ارجو ان تحفظوها واقراوا باقي الحشو قراءه سريعه عابره من باب الثقافه الاسلاميه، لن تندم ابدا. خلاص كده ان شاء الله. والمره الجايه ان شاء الله، المره الجايه ان شاء الله هنراجع 6 صفح ونبدا في الايه، في الحديث الصحيح شروطه اللي هم الايه الخمسه تشرح ان شاء الله تعالى. حد له اي سؤال قبل ان نختم المجلس؟ حد له سؤال قبل ان نختم؟ خلاص خلصنا الحمد لله. طيب ماشي. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت. حد يمشي عشان في اكرام هيتوزع. استغفرك واتوب، يلا توب اليك. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. لف يلا. احسن الله اليكم جميعا. هذا ما من وزن.